بسمة العيد في الثغور الحساني سبعة القدامى حدي التهاني ضوعت بهجة لنا طيوبا من شاد الياسمين واللقحوان غرد العيد وتبهى حضورا بين أفنان روضة الأرجوان فتهدت بلابل السعد تهن شاديات يصغن أحلى الأغاني غرد العيد وتبهى حضورا بين أفنان روضة الأرجوان فتهدت بلابل السعد تهم شاديات يصغن أحلى الأغاني بسمة العيد في الثغور الحسان سبعة القدامى حدي التهاني ضوعت بهجة لنا طيوبا من شاد الياسمين واللقحوان يا غمام الويام صب علينا من لجين وعسجاد وجمان واملأ الأفق فرحة وابتهاجا ألبس الكون من حرير الأمان يا غمام الويام صب علينا من لجين وعسجاد وجمان واملأ الأفق فرحة وابتهاجا ألبس الكون من حرير الأمان بسمة العيد في الثغور الحسان سبعة القدامى حدي التهاني ضوعت بهجة لنا طيوبا من شاد الياسمين واللقحوان إنه العيد في المعالي ابتسام وويام يلف روض المعاني يا معالي الخزام يرويك حبا جدول اللوس يا بديع المغاني إنه العيد في المعالي ابتسام وويام يلف روض المعاني يا معالي الخزام يرويك حبا جدول اللوس يا بديع المغاني بسمة العيد في الثغور الحسان سبعة القدامى حدي التهاني ضوعت بهجة لنا طيوبا من شاد الياسمين واللقحوان بسمة العيد في الثغور الحسان سبعة القدامى حدي التهاني ضوعت بهجة لنا طيوبا من شاد الياسمين واللقحوان.